بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الظلم والجنايات، وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول ما ورد في القرآن الكريم من الاستثناء إلا بالحق، يعني أن ذلك القتل يعني لا يعني هناك محل يجوز فيه وهو إلا بالحق، يعني وهكذا هناك أشياء كثيرة في الشريعة فيها استثناءات، مثلا الكذب، يعني الحديث مع كونه محرما وذنبا ولكن ورد في الأحاديث أنه هناك استثناءات خاصة به، يعني ليس الكذاب من قال يعني الكذب لينمي خير. مثال بسيط، يعني هناك يعني مجرم يطلب صالحا ويطلب فيختفي، يعني فيأتي إنسان ويدل عليه يسأل عنه فيدل عليه ويقول مخافة أن أكون كاذبا، لا هنا يجب الكذب. فهناك محال مرتبطة بهذا الباب وردت في الحديث الشريف. هكذا الله سبحانه وتعالى يذكر بالنسبة للقتل، لماذا؟ لأن القتل أحيانا القاتل عندما يشعر أنه لن يقتل وأن القتل جريمة مطلقة وأن الصالحين لن يقتلوه فسيتمادى في القتل، ولذلك كما كانت في الجاهلية يقول القتل أنفى للقتل، عندما يخاف المجرم العقوبة وأنه سيعامل يعني مثل ما يعامل غيره فهنا سيرتدع، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يعني هنا تأتي الحياة ويأتي الردع. فذكر سيد عبد الملك ثلاث عناوين أو ثلاث يعني ثلاث مسميات أو ثلاث مصادق لذلك إلا بالحق. أولا الحدود الشرعية، الحدود الشرعية طبعا الغرض منها حماية الأخلاق وحماية الأمن الاجتماعي، حماية الأخلاق من الانحرافات ومن المنحرفين، كذلك حماية الأمن الاجتماعي يعني مثل الحدود المرتبطة بالحرابة، كذلك الدفع، يعني الدفع كذلك من الأمور الكبرى التي يعني الله تعالى في القرآن الكريم الدلائل الكثيرة على مدى شرعيتها وأخلاقيتها، وطبعا سنتحدث عنه إن شاء الله بتفصيل عند الحديث المشروع الحضاري الإسلامي، لأن الأمة الإسلامية تحتاج إلى الاهتمام بأمنها القومي والدفاع عن نفسها، سواء للتحرر ضد الطغاة والمستكبرين والمهيمنين أو لتكون لها قوة بحيث تحميها من تفكير أعدائها في التسلط عليها، والقرآن الكريم يذكر هذا المعنى كثيرا، يعني الدفع طبعا هذا الدفع ينطبق أيضا على الأفراد، عندما يأتي بعض الناس يريدون أن يأخذوا بال شخص أو ينتهكوا مثلا عرضه فيقاتله، من قاتل دون ماله فهو شهيد، كذلك امرأة أن يأتي شخص يتعرض لها فلا تجد حلا إلا قتله، فهنا أيضا يجوز لها ذلك، لماذا؟ لأنها تدافع عن نفسها، وهكذا بالنسبة لكل من يدافع عن نفسه. وطبعا مثل هذه المسائل هي مسائل قضائية، يعني مسائل فردية بحيث حتى لا تتخذ، لأن البعض قد يقتل غيره ويتهمه بكونه كان أو جاء متعرضا له، فلذلك هذه المسائل تدخل في المسائل القضائية، ولذلك السيد عبد الملك نبه إلى هذا الأمر، قال يعني هذا الدفاع أو هذا القتل الدفاع لا يكون في الأمور المتنازع عليها، وفي هذه الحالة يتدخل القضاء. قال طبعا هذا في غير المتنازع عليه، مسألة شجار على أرض أو على ممتلكات معينة يمكن أن يبت فيها القضاء. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من تشريع هذا النوع من الدفع، قال هذا في القرآن الكريم في سورة الحج وفي سورة البقرة تحت عنوان الدفع، نفس العنوان الجهاد، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، وفي سورة الحج أن الله سبحانه وتعالى هذا الدفع، أن الشخص يدافع عن نفسه، لو أن الله تعالى لم يتح للمؤمنين أن يدفعوا عن أنفسهم، وكما يصورهم البعض سورة المسالمين، وكما ينشر البعض عن المسيح عليه السلام أنه قال من ضربك على خدك الأيمن فداحه أو يضرب لك خدك الأيسر، طبعا لا، هذا قد يقال في محل خاص مثل ما قال يعني أخو أحد الأخوين، لأن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا ببسط يدي إليك لأقتلك، لكن في المحل العام هناك الله تعالى جعل هذا الدفع حتى لا يتسلط المستكبرون والظالمون. كذلك الله تعالى قال في سورة الحج: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. وهذا أتى بعد قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فالله تعالى هنا يعطي المبررات الأخلاقية، وطبعا الدين الوحيد الذي يحوي المبررات الأخلاقية يأذن في الجهاد ويذكر الأخلاق والقيم المرتبطة به، بل ويبين المبررات الأخلاقية المرتبطة به هو الإسلام. وفي القرآن الكريم عندما نذهب إلى المصادر الأخرى وطبعا التي تتهم المسلمين بالإرهاب، للأسف نسمع مسيحي أو يهودي وهو لا ينظر في كتبه التي يسميها مقدسة وهي مملوءة بالدعوة للقتل والدعوة للقتل البشر، وما يقوم به الصهاينة وما يقوم به كذلك الدعاء الذين يدعون أنهم نصارى ومسيحيون، يعني كلها مأخوذة من كتبه، كل تلك الجرائم، لأن كتب المسيحيين أو النصارى هي نفس كتب اليهود العهد القديم، ولذلك فرق كبير. وهكذا الأخلاق يعني، وهكذا عندما نبحث في تاريخ يعني حتى يعني في تاريخ الحروب طبعا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله كيف كانت أخلاقية وعدد القتلى الذين قتلوا، وهكذا حتى في التاريخ الإسلامي نجد فرق كبير بين هؤلاء وهؤلاء، ولذلك فرق كبير. يعني هذا التشريع الجهاد في سبيل الله هذا له مبرراته الأخلاقية الكبيرة ولا يتعارض مع الأخلاق. طبعا سنتحدث عنه إن شاء الله بتفصيل عند الحديث عن المشروع الحضاري. ثم ذكر السيد عبد الملك حقيقة الجهاد وأغراضه وعدم علاقتها بالظلم والعدوان. قال: فالجهاد في سبيل الله ليس عنوان لعمل عدواني، الذين باسم الجهاد في سبيل الله يمارسون العدوان هؤلاء لا علاقة لهم بالإسلام، سواء في واقعنا أو في تاريخ الإسلام. التاريخ الإسلامي أيضا وقعت مخالفات فهذه لا علاقة لها بالإسلام، وأول من تبرأ منها رسول الله صلى الله عليه وآله عندما قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. التاريخ الإسلامي لا يمثل الإسلام، بل يمثل الذين قاموا بتلك الحروب. أحيانا يكون جهاد مشروع وبطرق مشروعة وبأخلاقيات، وأحيانا يكون تحت راية مستبد ظالم فيتحركون هكذا، مثل ما ذكرنا عن القتال الذي كان يحصل داخليا بين المسلمين من أجل كل دولة تريد أن يعني كل جهة تريد أن تتسلط، يعني مثل ما ذكرنا عن الأمين والمأمون، وكيف شغلوا المسلمين يعني بحرب 5 سنوات كلها من أجل أخوين، يعني أحدهما يعني لأحدهما كانت له خراسان والثاني بغداد، فاختلفا فصارت الحرب بينهما بهذه المدة الطويلة. طبعا هذا لا يمكن أن نسمي هذا جهادا في سبيل الله، وكلاهما مبطل لأن كلاهما تابع لخليفة غير شرعي، وكلاهما ظالم، ابن ظالم، ابن مستبد في دولة مستبدة. مثل ما نرى أحيانا القتال بين الجماعات المسلحة يتقاتلون في داعش مثلا والقاعدة وغيرها، هكذا هؤلاء في التاريخ. ثم ذكر مصادر أخرى للدفع فقال: وعنوان الدفع، طبعا هناك دفع في الذين مثل ما حارب الإمام علي البغاة، مثل ما حارب الإمام زيد كذلك وجاهد في سبيل، وهكذا للذين يجاهدون لتحقيق الحق، طبعا هذا واجب وهو من المسؤوليات الكبرى، ولذلك هو تابع للمشروع الحضاري الإسلامي. الآن ما حصل في اليمن، يعني طبعا هنا يدافعون عن أنفسهم، لماذا؟ لأنهم ثاروا ضد الباطل، وكان في إمكانهم أن يقيموا دولة بطريقة سلمية بسيطة، ولكن تدخل الطواغيت السعودية ومن يحركها من الاستكبار العالمي، ولذلك لا يمكن أن نعتبر هذا كما يقال حربا داخلية، ليست حربا داخلية، هذه حرب فيها أولياء لله، أنصار لله، صادقين، وهناك ناس ولاؤهم للأجنبي، لا نقول أجنبي باعتبار السعودية يعني يقول شخص سعودية مسلمة، لا، باعتبار أن السعودية توالي أمريكا، والحرب قصدها جميعا خدمة أمريكا والكيان الصهيوني. ولذلك هذه ليست حرب داخلية، حرب مع المستكبرين ووكلائه، مثل ما حصل مع الإمام علي عندما أرادوا أن يقضوا على دولة الحق والعدالة وليؤسسوا بعدها تلك الثورة المضادة. يقول السيد عبد الملك، ولهذا الدفع مرتبط بالأمر، الدفع كما ندافع عن أنفسنا وعرضنا كذلك ندافع عن العدالة وندافع عن القيم وندفع كل من يريد أن يخربها. يقول السيد عبد الملك، وعنوان الدفع منه دفع المعتدين، دفع المجرمين والظالمين والأشرار والطغاة والمتسلطين، كذلك له ضوابط شرعية، في كل شيء له ضوابط شرعية. الإسلام لا يبني مبنى هكذا، ضوابط شرعية إسلامية في القرآن الكريم، أولها القيادة الرشيدة، لا يكون كما يقال حرب أو دفاع مثل هذا في هذا القبيل من دون أن تكون هناك قيادة حكيمة وتتبنى منهجا حكيما، لا تأتي كل جماعة هكذا من عند نفسها ويحصل الخلافات، لابد أن يضبط هذا الأمر بالضوابط الشرعية. يقول له أحكام محددة يجب أن يبقى محكوما بها على أساسها، مثل ما حصل في سوريا، تشكلت مجموعات كبيرة وكل مجموعة تقاتل من جهتها، وكل جهة لها ولاؤها، جهة لها ولاؤها للسعودية، جهة ولاؤها لقطر، جهة ولاؤها للإمارات، ويحاربون بلده وجيش بلدهم. وبالتالي هذا ليس، هذه ليست حربا مشروعة، وأصلا حتى الدوافع لها كلها غير مشروعة. ثم ذكر الحق الثالث وهو القصاص، فقال كذلك العنوان الثالث الذي هو حالة القصاص، القصاص من القاتل ظلما وعدوانا، تعمد أن يعتدي بظلم على شخص آخر وقتله وأزهق حياته، أيضا هذه المسألة من الأحكام الفقهية وأيضا أخلاقية، حتى لا يصبح الدم هكذا بهانا، الظالم يظلم، القاتل يقتل عفوا. والله تعالى بين أحكام ذلك وضبطها وأعطى الحرية لأهل القتيل بأن يعفو مثلا، طبعا هذه تنجمع بين العدالة وبين العفو، طبعا مع بقاء ما يسمى الحق العام، إذا كان هذا المجرم القاتل صاحب يمكن أن يؤذي آخرين ويمكن أن يقتل، وهنا الحاكم ولي الأمر القاضي يمكن أن يشرع عقوبات ترتبط به أيضا تردعه. ثم ذكر ما وضعه الله تعالى من الشرائع المرتبطة بالقتل، وأولها القصاص وضوابطه الشرعية، فقال القتل بحق هو القصاص من القاتل عمدا وظلما، يعني إنسان قتل إنسانا متعمدا في قتله وليس خطأ بل ظالما له، هذه حالة القصاص بالحق. ثم ذكر أن هذا لا ينطبق على المدافعين عن أنفسهم، فقال هناك الدفاع عن النفس، شعب يدافع عن نفسه من جهة أخرى قررت العدوان عليه وشنت حربا عليه، وهؤلاء المظلومون الذين يدافعون عن أنفسهم في مواجهة بغي وعدوان عليهم بغير حق لهم مشروعية في أن يقتلوا وأن يقاتلوا، وهنا تأتي المسؤولية الإيمانية في الجهاد في سبيل الله، حينما يقول الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. ثم ذكر حدود القتل الذي تشرعه الآية الكريمة، فقال المؤمنون هم يقتلون من؟ هل يقتلون الأبرياء؟ هل يقتلون المساكين؟ هل يقتلون يعتدون على الناس بغير حق؟ طبعا نحن لم نسمع في الحرب ما حصل من جرائم في حق اليمن، لم نسمع أبدا أن يمنيين قصفوا قتلوا مواطنين سعوديين بسطاء في بيوتهم، بحيث، لكن من الذي يرتكب مثل هذه الجرائم؟ نجد السعودية، نجد كيان الصهيوني، نجد أمريكا، نجد غرب، هو الذي تبنى هذا الأمر. أما الذين يحكمون بالعدل ويؤمنون فهؤلاء لا يفعلون هذا الأمر. قال المؤمنون هم يقتلون، هل يقتلون الأبرياء؟ هل يقتلون المساكين؟ هل يعتدون على الناس بغير حق؟ هل يستبيحون دماء الناس من أجل أن يسيطروا على السلطة أو يحتلوا منطقة أو يتغلبوا على أموال الناس حقوقهم أو يستبعدوا الناس ويظلموهم؟ لا، الإنسان المؤمن حتى إذا قاتل أو يقاتل في قضية عادلة، قضية محقة، موقف محق مثل الدفاع في مواجهة الطغاة والمجرمين والظالمين الذين يتخذونهم القرار بالعدوان والحرب على الناس ويتجهون للعدوان. والحمد لله رب العالمين.